والأخ يسأل عن قول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عند شرحه لنواقض الإسلام أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. أولا أؤكد على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أن الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان، وذلك من أجل تطبيق الحكم على المعين. والعلماء اختلفوا في كيفية تبليغ الحجة، فهل كل من بلغه القرآن والسنة يكون قد بلغته الحجة، أم لا بد من فهم الحجة بالإضافة إلى التبليغ؟ وذكرنا في قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتقدم هذا في قضية تبليغ الحجة، وأنه لا بد من فهمها، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين من أجل الفهم، فأما من بلغه القرآن ولم يفهمه فإن الحجة لم تقم عليه، فلا بد من فهم الحجة حتى يقال بأنه قد قامت عليه هذه الحجة.